يدعون فيها ولدينا مزيد. سماحة الشيخ عبد العزيز، أصحاب الفضيلة المشايخ، أصحاب السعادة الحضور، الإخوة الطلاب، لا شك أننا جميعا اليوم في فرحة غامرة بقدوم أب عزيز علينا وعالم متمكن سهل له الجميع بذلك. ولا يعبر هذا عن فرحتنا هذه كلمة أو كلمات، وإن كان في الأمر سعد ففضيلة الشيخ صلاح عرفات تتقدم بكلمة الدار نيابة عن المسؤولين والطلاب. هو تفضل. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا في هذه الليلة المباركة الميمونة التي نرجو الله عز وجل أن يثيب الجميع عليها خيرا، في يوم يجد الناس فيه أنفسهم في حاجة شديدة إلى حسنة واحدة، ونحن اليوم في مجلس من مجالس الذكر تتنزل علينا الرحمة وتغشانا الملائكة، لا يسعنا إلا أن نرحب بالوالد الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكيف نرحب به وهو في داره التي ما قامت إلا بجهده المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعلها وجميع أعماله في ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المسلمون، إن دار الحديث اليوم وهي تستقبل سماحة الوالد لتعتز غاية الاعتزاز بهذه الليلة المباركة، وتعتبر هذه الزيارة الكريمة من الوالد الفاضل تكرما وتفضلا منه. فبالرغم من كثرة مشاغله ومن كثرة أعماله التي لا تعد، أعانه الله عز وجل عليها وبارك فيه وفي وقته وفي جهوده، برغم كل هذا صارع بارك الله فيه ولبى هذه الدعوة المتواضعة، بل صارع جزاه الله تعالى خيرا. فلا يسعنا حينئذ إلا أن نقدم له الشكر، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولا أجدني أحسن المدح ولا أزيده، وما كنت يوما مداحا، ولكن القلوب المفعمة بحب رجال الصالحين الذين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله لتنطلق، والألسن التي ما فتئت تذكر الرجال الطيبين في مجالس العلم وبين طلاب العلم بالثناء والمدح لتجد نفسها معبرة ببضع كلمات. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يرفع درجاته في العالمين. ثم أيها الإخوة المسلمون، إن دار الحديث الخيرية التي بذرت بذرتها الطيبة بجوار البيت المبارك في هذا البلد الأمين قامت على تدريس كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقد حازت الفضل وسبق القصر وقصب السبق، فهي تقوم على تدريس الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، لم تهمل واحدا منهما، إنما قامت بتدريس الكتاب تلاوة وحفظا وتفسيرا، والسنة المطهرة رواية ودراية، وتعلم أيضا الأصلين العظيمين أصول التفسير وأصول الفقه وأصول الحديث، أصول العلوم كلها، وهي منذ نشأتها وهي بين أيدي الأمينة يتلقفها جيلا بعد جيل، حتى وصلت إلى هذه الأيدي المباركة، إلى سماحة الوالد على رأس مجلسها الأعلى الذي ما يزال دائما يدافع عنها وينافح ويرفع ذكرها في الداخل والخارج، وهي اليوم وهي تضم بين جنباتها 500 طالب من شتى أنحاء الأرض يتعلمون العلم النافع ثم هم بعد ذلك ينطلقون الى بلادهم بعدما حملوا هذا النور وبعدما تزودوا من هذا العلم النافع، ليرجعون الى بلادهم دعاة مداة الى الله، وكل جهودهم وكل اعمالهم وكل ما يعود عليهم من الخير وما ينتج عنهم من الخير انما يكون في ميزان من قام على هذه الدار مخلصا خالصا. نسأل الله عز وجل ان يجعل ثمرة هذه الدار مباركة طيبة، وان يجعلها في ميزان سماحة والدنا الكريم. فباسمكم جميعا ارحب به في داره التي قامت على اكتافه وعلى جهوده المباركة مع اخوانه الطيبين. نسأل الله عز وجل ان يبارك في جهوده في الداخل والخارج، وان يمكن له ولنا جميعا في الارض، وان ينفع بنا وبه جميعا العباد والبلاد. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين، واراني قد اطلت عليكم، وذلك لان القلوب والنفوس منتظرة غاية الانتظار الى ما تتعلمه من سماحة الوالد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الخف الكريم، القلوب الآن تفهو إلى سماع فضيلة الشيخ وسماحته، ولا يحب أن يشكى عليكم بكثرة الكلمات. ففيما قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة بالدار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن تفضل سماحة الشيخ بإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعوا ثم تعملوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته وخلقه وأمينه على رحمه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشهد الله عز وجل على ما نجده من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء إسرائيل في هذه الدار المباركة دار الحديث الخيرية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يبارك في هذه الدار والقائمين عليها وهم المدرسين فيها والطلبة والموظفين، وأجعلنا وإياها هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذه الدار كلمتهم المباركة وترحيبهم، وأسأل الله يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين. قد طال أخونا حضرة الشيخ صلاح كلمتهم التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه، ولي عليها ملاحظة، وهي قوله قالت بجهوده كان ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه، بالله ثم بجهود ما نحن إلا جنود في سبيل الله عز وجل، نرجو عمله وتوفيقه وهداوته. فهذه الدار المباركة كانت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه ثم بجود العاملين الموفقين. وكان أصل ذلك أنها قامت بأسباب سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في زمانه في مكة المكرمة، وصاحبه أيها الشيخ عبد الظاهر بن الصلح رحمة الله عليه، كان الشيخ الحرام ذلك الوقت كان تقدم إلى جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب فتح هذه الدار بتدريس الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، فوافق رحمه الله على ذلك في عام 1333 سنة، لها الآن ما يقارب 60 عاما. فتحت بحمد الله على أساس متين وعلى قاعدة جميلة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتجديد العقيدة السلفية في أم القرى. فجزى الله جميعا ذلك خيرا، وضعف في سناته ورفع درجاته في المهديين جميعا، ولم يفعل الله بها نحا كبيرا، وتخرج منها جم غفير في عهد استفاد الظاهر ومن بعده في شيخ من الدرجة الخمسة غيره من الإخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها جم غفير نفع الله بهم في تحديث وولويها ولم يغل أن تقول بحمد الله تخرج الدعاة إلى الله ووجهين إليه ومعلمين ومرشدين إلى عصرنا هذا، ودفع الله بها كثيرا وهدى بها كثيرا، فنسأل الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم وأن يزيدها من فضله عز وجل وأن يوفق قائمها عليها لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين وصالحين مصلحين وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين، نسأل الله يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم ويجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فعنوانها بيان فضل العلم وفضل حملته، العلم لا يخفى على جميع شأنه العظيم وفضله الكبير، والله جل وعلا إنما خلق الخلق أن يعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وترك نواهيه ونظرها عند حدوده والدعوة في الواسطين كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين، قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يعمل قبلكم لعلكم تتقون، قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، في آيات كثيرة أمر فيها سبحانه بعبادته، وبين جل وعلا أن العباد لهذا خلقوا وبه أمروا، فالجن والإنس خلق الله عبد الله جل وعلا وبذلك أمره سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ورسوله شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير ذلك، فالثقلان كلاهما خلق ليعبد ربه وكلاهما مامور بذلك، مامور بأن يعبد الله، ولا سبيل إلى تحقيق هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله ثم بالعلم النافع والبصرة النافذة، وذلك إنما يكون من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يعبد ربه كالعامل فعليه بالعلم النافع، عليه بالتعلم والتبصر، وذلك بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه، وبالعناية أيضا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكرة وسؤالا لأهل العلم عما أشكل من كتابه والسنة، مع العناية بالأصول المعتمد عليها من أصول الفقه ومصطلح الحديث، فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وأهم ما يكون في ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربه وسنة نبيهم ومن جاء عن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بتوحيد الله وإفراد عباده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، وننادى أن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة، وأنه سبحانه مفرد لا يعبد جل وعلا دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو أصنام أو أسواق أو أحجار أو كواكب أو غير ذلك كل ما عبد باطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالعبادة حق الله ليس لغيرها حق، فاعبد الله مخلصا له الدين أو لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقد أجمعت الرسل على هذا الأمر كلها جاءت بهذا الأمر، هم بعثوا يدعو الناس إلى هذه العقيدة العظيمة وإلى يعبد الله وحده ويصف عبادتنا سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يرسله جميعا من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم رسلوا أن يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته وقيام حقه وتكفير فاكره وتكفير عافيه والوقوف عند حدوده. وهكذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وحيله بذلك وعلم ذلك وشار على ذلك وذويته عثرت القرون كلهم على التوحيد. بينما وضع الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين مد وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما وقع الشرك في قوم نوح ارسل الله له نوحا عليه الصلاه والسلام، وكان اول رسول ارسل الله له الارض بعدما وقع في الشرك. ثم منتج الروح كثرا حتى ختمهم الله بإيمانهم ومقدمهم وأصلهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، كما قال تعالى: ما كان محمد بن ابا احد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعون الناس الى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالات الله، كلهم اوضحوا ما بعثهم الله، كلهم ادوا الامانه عليهم الصلاه والسلام. فالواجب على اهل العلم وعلى طلبه العلم ان يعنوا بهذا الامر، على العالم ان يبين هذا الاصل الاصيل، وعلى الطالب ان يعنى بهذا الاصل الاصيل قبل كل شيء، وان يفهمه جيدا وان يكون على بصيره في هذه العقيده العظيمه، وهي إخلاص العبادة لله وحده وتقوى عبادتنا سواه، ومن بأن هذا هو الحق هو دين الله، وأن ما يفعله غالب الخلق من التعلق على غيره من أصنام أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم أن هذا هو الشرك الأكبر. وعبادة غير الله هذا الباطل، ودعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والندعو لهم والذكر لهم أو بصلاتهم أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة، هذا هو شرك الشرك، هذا هو الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال فيه سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه عز وجل: ولقد وفويت لولي من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكالذي وقع فيه ظلما في عهد نوح إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقع فيه الشرك الوخيم والذنب العظيم، ولهذا أرسل الله رسل لدعوتهم إلى توحيده والإخلاص له وإلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. وكانت العرب على هذا الشرك وهذا البلاء، إلا أفراد القبيلين بقوا على حنيفية التي بعث الله بها إبراهيم، ماتوا أكثرهم ماتوا في الجاهلية. ولم يبقى منه فيما نعلم سوى ورقة من نوفل أدرك أولا نبوة ومات على خير. المقصود أن كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث، على عباد الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة يدعونهم ويسألون بهم وينظرون لهم ويقولون: ما نعبدهم ولا نقدم ما يثلث، ويقولون: ما حكى الله عنهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد الذي خلقوا له، ويقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا هو أن تفلحوا. ولو وجد في مكة المكرمة 10 سنين يدعوهم لهذا التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحذرهم من الشرك، ثم فعل الله الصلاة الصلوات الخمس وصلاها الزكاة 30 ثم هذا المدينة. فقال هنا 13 سنة في هذه البلدة المباركة يعلمهم توحيد الله ويبشرهم بها الله ويبين لهم بطلان ما فعله من الشرك. فهدى الله من هداه من قليل وعلى الاكثرون وعاندوهم الاكثرون، فلهذا هذا عند الله الخلود وانتقل الى نبيه منوره وانفر الله به الدين واكمل له دينه ونصره على اعدائه، فلم يتوفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة فأكرم الله له الدين عليه من ربه والصلاة والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الأساس، قامت على أساس بيان العقيدة السلفية العقيدة الصحيحة التي هو إثبات الله بالعبادة وترفع عبادتنا سواه وبيان ما عليه أهل الشرك حتى يكون الطالب على بينة وعلى بصيرة من ذلك، وحتى يكون في الدعوة إلى الله على هذا الأساس الذي عرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبصرونه هذه العقيدة العظيمة. بعد يتلقاه من علم كتاب الله في سائر الأحكام وعلم السنة في سائر الأحكام والرسول المتبع في ذلك مع ما يعينه على ذلك من علم اللغة العربية والقواعد العربية وغير ذلك من العلم التي يعينه على هذا العلم العظيم. ولا سبيل الا البصيره في هذه العقيده ولم يعرف ما امر الله ورسوله الا بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والاخلاص لله وصدق ذلك. وبهذا فعلا ايها الطالب شرف العلم وخوف العظيم وانه وسيله الى ان تعلم ما خلقك الله له وان تعلم احكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك حتى تعبده على بصيره وحتى تنتهي عن ما حرم الله عليك على بصيره وحتى تقف على حدود الله على بصيره. وقد ورد في الكتاب العزيز والسنه المطهره في هذا العلم والعلماء شيء كثير فمن قال قوله جل وعلا فيه الله انه لا اله الا هو والملائكه غير العلم أو بالرسل لا إله إلا هو الأيوة الحكيم فاستشهد أهل العلم على الملائكة على توحيده وفرهم يشهدون بذلك وما لا إله إلا من أعطاه الله من العلم والبصيرة فتشهد لربه بالوحدانية وأنه الله الحق وهو هم بالعلم الله البصيرة والعلم بكل كتبه وما جاءت من رسله كل من يشهد له الوحدانية لا علماء الكلام وعلماء السياسة وعلماء الحساب وعلماء الجغرافيا وما أشبه ذلك هذا له العلماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته هذا أفضل الأنبياء وهذوهم وهذوهم وعلماءها أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به فيقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني خشية شاملة وخشية كاملة من أهل العلم بالله من البصيرة وفي التقوى في رسل الله أكمل خشية وعلى رسل الرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء ورسل العلماء ورسل العلماء ورسل الله لله ثم يليه علماء الدين في البصيرة في الدلع في العلم بالله في كتابة وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ونكمل الله خشية لله وعلى الخشية لله بعد الأنبياء فعليك وطالب العلم أن تعلم بهذا الأمر حتى تكون ما شاء الله حق الخشية ومعلوم أن كل مسلم وكل من يخشى الله ويخافه من هذه خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك وكل ما زاد العلم بالله فبدون زاد الخشية لله وزاد خوفه سبحانه وزاد كمال العمل ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل افسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم والله لا يفسح فيغفر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله يرفع هذا العلم درجات وأعماله الصالحة بتقواه لله ولذلك التفسح في المجالس والارتفاع إلى الأماكن التي يحتاج إلى التحول عنها بأمر شرعي وصلاة شرعية فضلوا وانفعوا وارتفعوا من يعني المكان من صحة تقتضي ذلك فالعالم هو الذي ينتفض أمر الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويسارع الى الخير فيكون اسرع الناس والعمل وابعدهم عن الجواس هكذا يكون العالم بالله هكذا يكون العالم بدون الله يتفقه في الدين ويتعلم ويسارع الى كل خير ويتباعد عن كل شر وفي جمله صالحه في اقواله واهلاله وسيره. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نفعه الله نصيحته من علامات التوفيق لان الله رب العبد خيرا يفقهه في الدين من يتعلم ويتبصر من يشارك اهل الخير هكذا يكون طالب النجاة والغاية فيما عند الله يتفقه في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المفيد في الدور في دار العلم وفي المساجد وفي المكان هكذا طلب العلم على حقيقة تطلبه أين وجده؟ في مسجد وفي مدرسة وفي خيمة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان. أين ما وجد العلم الناس طلبه وأخذه. وهذه الأعلانة العظيمة الدالة على أن الله أراد من خيرا يريد الله في خيرا يفقه في الدين. والعلم التعلم ويقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من انصرف طريقا يلتمسه علما سحب الله له في طريق الجنه. فكذا في العلم وطلبه وتفقه في الدين من اعظم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه ومن اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. ووفيه للجميع من نفسه تقوى الله جل وعلا ويجد في طلب العلم وتفقه في الدين. أين كنت؟ ووصيف طلاب هذه الدار بالجد والاجتهاد والحرص على حفظ كتاب الله وتفهمه والتفكر فيه وسؤال المدرسين عما أشكل عليكم مع المذاكرة بينكم مع المذاكرة ومراجعة كلام أهل العلم في ذلك حتى تستفيدوا كثيرا وحتى لا تحتاجوا إلى سؤال السؤال إلا عما أشكل بعد العناية بعد المذاكرة بعد العناية بالدرس بعد الإقبال على متن والحفظ على فهمه حتى تسألوا عما أشكل بعد ذلك. ووصدوا بالعمل وصدوا بالعمل. يقول الله جل وعلا وَلَنْ يَحْتَدَوْ زَادَ هُدَى وَرَاتَهُ تَقْوَاهُمْ. بالعمل ازداد العلم من تصف القلوب وتقوى خشية الله فيها ويقتدى بك في قولك وعملك. ويقول بعض الصحابة رضي الله عليه من عمل بما علم أو يفعل الله ما لم يعلم. فهذه الكلمة التي سنتدل على ذلك ان سبحانه هو الوحيد وزاد هدى واتت الى صلاه الله وعلى جل وعلا هو الله الذي يسال هدى. فانت بطلب علم وتفقه في الدين وجد والنشاط والمواصله وبالعمل الصالح وجد بذلك يزيدك الله علما الى علمك وهدى الى هداك وتوفيقا الى توفيقك ويكون ذلك من اسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القران وعلمه. تعلم القران هو الاساس المتين ففيه علم العقيده وفيه علم الاحسان وفيه علم ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام والهدى وفيه علم السوره وفيه علم الاوائل وقصص الاوائل واخبارهم واخبار الناجين واخبار الهالكين وفيه اخبار الجنه والنار وصواته أهل الجنة وصواته أهل الدار كل خير فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن قل فللذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإنه وفيك الله قيام شفاء لأصحابك. هذا المسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم يدعى بالقرآن يوم القيامة ويأخذه الله من أمته فاقدمه سورة البقرة هذه عمران كأنهم مغامتان الغواتان أو فقالوا من طير الفراس تحاجان على صحابهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله العناية بكتاب الله والإقبال عليه والاجتهاد في فهمه وعمل به. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان فيأتي بها قصرين عظيمتين سميتين كي ريح بلغت واحد رحم قالوا كل يحب ذلك. قال هذا وقت وحده لم يسجد فعل ما يقول كتاب الله خير الله مما قصير سميتين وثلاث ثوب من ثلاث واربع ثوب من اربع من ثالث من يعني او كما قال عليه الصلاه والسلام. يدل الله ان تعلم العلم وتفقه الدين وعلى راس ذلك تعلم كتاب الله وتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وان كان لابد من طلب الدنيا حاجة الإنسان لا يطلبها بطريقة الشرعية التي لا تشغله عنا يجب عنه طلب العلم. هذه طلب الدنيا وقت خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة حتى طريق الحرام ويستعين بها على طاعة الله ولكن لا تشغله عن طلب العلم وتفكر في الدين. طلب العلم وتفكر في الدين من أعظم نعم الله ويحفظ القربات فهو وسيله الى فتح الانسان من خلق له ومعرفته من خلق له وتوحيد الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يشفع له وما يكره له. هذا هو طريق العلم النافع التفقه في كتاب الله وذلة رسوله عليه الصلاه والسلام. هذا هو السبيل. واهل العلم هم رفض الانبياء ومكاده فعليك بالحفظ على طالب العلم والتفقه في الدين والصبر والمثابره حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وغادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم رفض الانبياء ويربي الاول في الدنيا والدنيا ولا فيهما الا ما في العلم. هل علم العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وخلفاء الانبياء وهم الهداة المهتدون. احرص ان تكون منهم بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والعنايه بما ابشر عليه حتى تفهمه على بصيره بدينه بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. من يوفر البلل ومن يوفر الفصل ومن يوفر ضعف الوقت فيوصيكم بنفسه بحفظ الوقت والعنايه بفهم الوقت سليم وعزيز اعز من الذهب واعز من الدنيا فعرف بحفظه والعنايه به واستغلاله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المتون والمذاكره ليذكر بين زملائك وفي غير هذا من طاعه الله واتباع شريعته من صلاه وقراءه وغير ذلك. نسأل الله بالأسماء الحسنى في هذه الأولى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا الله ثقة الهدوء والثبات عليه وأن يعيننا ويوفقنا في أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يفعل سبحانه بارك في هذه الدار وقائمنا عليها كما بارك في أصلها ومظالمها وأولى بارك مستمرة باقية فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله جعله مباركا وينفع بها العباد والبلاد وصير بالعلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيرهم لدين الله في كل مكان. نسأل الله يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن ينفع بجنود العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين قائمنا عليها لكل خير وأن ينفع بهم العباد والبلاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصف خير المسلمين جميعا في كل مكان وأن يجزي عليهم خيارهم ويصلح غايتهم كما يقول سبحانه يوفق ولا تعمل الله في هذه البلاد كل خير وأن يعينها لكل خير وأن يتقبل من أعمالهم الصالحة وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعمها للدار وفي غيرها الدفاع الحسن وأن يضاعف مثوبتهم ويجعله هداة مهتدين وأن ينفع به العباد والبلاد في كل مكان. إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. والآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك قد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرجاؤها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فسمعت ما قاله اخي في موضوع كثره الاسئله وسنحاول ان نعرض ما نستطيع عرضه في هذا الوقت ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه إذا أتاني وإذا أتاني مشيا أتيتوها الولد فما معنى الحديث علما أن اللازم منه واضح وهو سرعة رحمة الله بالعبد لأن بعض أهل العلم المهاجرين الذي يثبت ذلك صفة لله رغم أن الولاية لا يعلم أحد من السلف أثبتت لا يعلم أن أحد من السلف أثبتت فأفتونا في ذلك المأجورين جزاهم الله خيرا. هذا هو السلام على رسول الله. الحمد لله عوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. يقول الله جل وعلا من ذكرني في نفسه وفرضه نفسي وأن نفره في الملائم وفرضه منها خير منهم وأن تقرب إليه شهرا تقربت إليه جراعا وأن تقرب إليه جراعا تقربت إليه باعا ومن أفهم ينسي يتجد غرالة قلت في السنة والجماعة في عليل حديث وأشبارها نوارفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تشريفها معناها واضح وظاهر وأنه جل وعلا بفضله وإحسانه أسرع بالخير والإحسان إلى عباده منهم هذا منظور الحديث أما معناه فهو كيفيته الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ونفسه إلى الهرولة هذه أمور هو أخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما تخالف ما جاء في كتابه وسنة النبي الذي قال في وجهها وقال في غيرها ليس كمثل رسول من هو سميع البصير ولنا كل حكم ولا أحد وتقربه ذراعا وباعا ومجيئها وكل هذا شيء يسبه نفسه فنسبه اليه ونقول الله رسوله الله فهو جل وعلا تقربه الى عباده ومشيه الى الهرولة هذه امور هو اخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما تخالف ما جاء في كتابه وسنه نبيه الذي يقال فيها كما يقال في غيرها ليس كمثله شيء من هو السميع البصير ولنا كل حكم ولا أحد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئها الهرولة كل هذا شيء نسبه لنفسه فننسبه اليه ونقول لا يعلم كيفيته الا هو كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله داخل الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامه الا هو سبحانه وتعالى ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله فهكذا كيف يتقرب شبرا كيف يتقرب ذراعا وباعا وكيف ياتي هروله كل هذا اليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته الا هو لكن من معنى من مكره هذا الحديث انه اسرع بخير لنا وانه اسرع بالاحسان لنا من فضله وجوده أما كيفية هذا المعنى وما صلة هذا المعنى هذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيف صفاته إلا هو جل وعلا كسائر الصفات نعم وهذا أخ يسأل ويقول رجل ذهب بسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملأ سيارته فماذا عليه أفتونا جزاكم الله خيرا إذا كان بالحرم فعليه التوبة إلى الله ليس له أن يحتش النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو اختلى خلاها يعني حشيشها الحي الرطب وإنما ترعى الإبل والغنم والإبل والبقر ولا بأس أما أن يحتش لا يحتش إلا مثل الإدخل فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الطبع هي الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك بعض العلم يقول عليه الصدقة بقيمته ولكن ليس عليه ذلك المبارك فنعم في هذا يكفي في التوبة والحمد لله نعم وهذا أخ يسأل ويقول ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر يتفرد عمر بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها ورواه نافع وابن مقسم بدونها ابن مقسم بدونها فما معنى الحديث وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص لتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا أفيد ولا جزاكم الله خيرا الحديث ثابت رواه مسلم مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس فمسلم لم يجرحه وروى عنه واستقف بن حبان وصححه الحاكم فالمقصود أن الحديث لا بأس به وهو يشناه الاسم وأما في الفضل فهي يمين ولهذا الحديث الصحيح كنت يدي ربي يمين مباركة فكلاهما يمين مباركة في الشرف والفضل والسماء إحداهما يمينا كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه والسماء الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين في اليمن والخير والبركة والشرف ولا منافات فحديث الشيخ رضي الله عنه بيمين مباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها والتسمية في تسمية شمال لا يدل على النقص بل إنما هو مجرد أسماء فقط كما أن تسمية يده يد وقدم يصير قدما قدم وعين وسمع وبصر كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل بل كلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص تليق بالله جل وعلا لا يمثل فيها خلق سبحانه وتعالى نعم. هذا يسأل ويقول بعض الناس يجيز سفر المرأة بغير محرم مع لزوم انتقاص مستحلا فيما ورد لأن الأمن ينتشر حتى تخرج المرأة متاجرة وحدها لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها ويزعمون أن بعض أمهات المؤمنين كنا يفعلين بلا محرم أفيدنا جزاك الله خيرا. الصواب لا بد من محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته. وأما حديث لا تخاف إلا الله والذي بعد غيره هذا ليس فيه إذن إنه في خبر عن وجود الأمن وأن هذا يقع والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية. إخبار عن الواقع شيء والأحكام شيء ثاني هذا من التزييج في الاحتجاج بهذا هذا من اتباع المتشابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الكلمات الشرعية فأولئك نسمى الله فاحذروهم. هذا لا يجوز يجب أن نأخذ الأحاديث الطارئة الصريحة الصحيحة الواضحة. ولهذا قال لا تسألوا إلا مع ذي محرم. ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال انطلق الحج مع امرأته. لكن بعض العلماء أجاز سفر المرأة مع النساء الأمينات الثقات ولكن اجتهاد طول اجتهاد والصواب خلاف ذلك وأنها تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان مع النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أصلح الناس وأنصح الناس لو كان هذا جائز قال إلا مع ذي محرم أو مع نساء الأمينات ما قال ما ترها زيادة قال إلا مع ذي محرم عليه الصلاة والسلام. هو يعرف يتكلم يعرف ينصح يعرف يوضح هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. سؤال يقول اختلف أهل العلم في نجاسة أمسحة الميتة، ومنع على ذلك خلاف في جواز أكل الجلد المصنوع في بلاد الكفار. ومن يقول جواز استدلال الصحابة جلد المجوس، فكيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأظهر في هذا قول من قال بجواز لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ذلك، مدل ذلك على السام في هذا الأمر. نعم. وهذا سؤال قريب من الأول يقول كثر الكلام حول الجبن المستورد ومنتجات الأذان المستوردة والسم ونحو ذلك. فيقول بعض الناس أنني شهر خنزير فماذا يفعل المسلم الذي يسمع مثل هذه الشائعات؟ هذا قد سأل مسؤولين عن هذا في هذه البلاد فأخبرناهم بما أشيع وما نشر في بعض الصحف وأجابوا بأن جميع ما يرد إلى هذه البلاد إنما يرد عن عناية و حرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من فنجر وغيره. وأنا والد إلى هنا شيء معتلم به وليس فيه بحمد الله ما شيء ما ليس فيه شيء مما حرمه الله من فنجر أو غيره. نسأل الله لهم التوفيق. نعم. نعم. سؤال ما دور المسلم فيما يجري من الأحداث العظام على الأرض لسقوط النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية وحركات التحرر في العالم في شعوب العالم؟ أليس الوقت المناسب لكي يفيق الدعاء من المسلمين بهذا الدين لهؤلاء المساكين؟ ولكن كيف؟ لا شك هذا من نعم الله. هذا الانهيار سقوط الدول الشيوعية لا شك هذا من نعم الله العظيمة. خلينا تتابعت السقوط والانهيار هذا من رحمة الله جل وعلا. ولا شك أنه يجب على أهل الإسلام الجد والنشاط في دعوة أولئك وشرح الإسلام لهم في بعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف. و المسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم. يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم. ونبشركم أن الجهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا ونسأل الله يفعل بالأسباب يكون مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم ونسأل الله يبارك في الأسباب وينفع بالأسباب. والواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك وأن يساهم بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم. هل المسائل العلمية المشتبهة كالعذر بالجهل ونعوذ بالله من ذلك يوجب الخلافة فيها ووقوع الهجس والغرباء بين أقفال المعتقد السلفي الواحد؟ الواجب في هذا الأسلوب الحسن وفصل الظن وعدم العنف الشدة فكل طالب للحق. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ونصيحه حسنه وجادلهم بالتي احسن. ويقول في حق اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن وهم كفار. نهانا ان نجادلهم الا بالتي احسن وهم كفار. كيف يا اخواننا الواجب الجدال بالتي احسن حسن الظن حمل اخيك على احسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق. لا تيأس ولا تهجر ولكن علف بالمجادله بالتي احسن وفي الاسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع والحق ضالة المؤمن. وليس من شرط ذلك أن تظهر أنت. عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق سواء غلبت أو غلبت سواء ظهر الحق على يديك أو على يدي أخيك. عليك بالإخلاص ويكون هدفك ظهور الحق سواء ما عافي وما عافي. هذا هو شأن المؤمن، يحرص على ظهور الحق من طريقه أو من طريق إخوانه، وما ظهر الحق خضع له وأجاب إليه، ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويرجى في باطله. ومن أهم الأمور العناية بالأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن واختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من هذا أو كلمات نابية أو غير هذا، حتى تصلوا جميعا إلى الحق وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعابها نسأل الله السلامة. نعم. أسألكم الله، ما حكم من قتل حمام بالسيارة في الحرم الشريف خطأ وما لا يلزمه، علما أن بعض السائقين يضطر باستخدام المنبه فينتج عن ذلك إهداء الحمام؟ هذا أمر يحتاج إلى عناية. الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق إذا رأى الحمام أو غيره من الصيد، الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع الشيء ولا يزعج بالمنبه، فإن هذا حال لا يلفر صيده ولا يختلى خلاه، ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعجل. وإذا دعسه فجمهور أهل العلم على أن عليه الفدية، وهي شاة عن الحمام الواحدة تذبح وتفرق على فقراء المساكين. وقال قول من العلم ليس عليه شيء اذا لم يتعمد، لان الله قال ومن قتل متعمدا. ولكن مشهور عند اهل العلم والجمهور ان السنه دلت على ان التعمد والخطا سواء، وبهذا افتى الاكثرون. وبكل حال فينبغي المؤمن لا يعجل ولا يتساهل في هذا الامر، واذا وقع منه شيء من ذلك فلا حول له فداء وان كان يتعمد. اما اذا تعمد فقد اجرا واتى ذنبا عظيما وعليه التوبه وعليه الفدية جميعا إذا تعمد ذلك. وإنما إذا وقع خطأ هذا خطأ هذا محل النظر، وفيه يهدي ويأخذ قول الجمهور يكون أحوط له وأسلم لدينه. أحسن الله عليكم. يرى الدراسة الإيرانية الآن لا تزيد الاقتصاد والعلم وعليه فهل يدعو فهل يفهم ويدعو إلى تركها، ولا يدفع سماحتهم أن أكثر الهيئات اليوم إنما كان عند الشهادات لتقييم الموظفين، فهل لو أحسن الطالب أن يتصل على شهادة يكون قد أصاب؟ هذا اللي يقول هذا كلام جاهل مركب. هذا غلط. الدراسة النظامية الآن مطلوبة وفيها خير عظيم وضغط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم، ولا تمنع الدراسات الأخرى، لا تمنع أن يحضر حلقات العلم في المساجد، لا تمنع أن يقرأ على أستاذ الله في بيته أو في أي مكان، لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى، من برنامج نوع الضرب أو برنامج لعاة القرآن أو برنامج آخر، ولا تمنع من كله يزور أخله في الله فيسأله عن ما لديه من إشكال. كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية، ومن الدراسة النظامية أنها دراسة ضرورية والحاجة إليها ماسة ونفعها عظيم. فالذين الآن يقومون بالتعليم والقضاء من هم وين تخرجوا؟ كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية، القضاة والمدرسون والنادر خلاف ذلك، النادر لا حكم له. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل يحتاج الوجاه دون أحيانا إلى المسجد على القصين أو الجوربين إلى شوق ثلاث ريال، وقد ثبت في بعض الآثار عن بعض الصحابة في جهة المسجد على الثلاث، ويقرر عمر رضي الله عنه لهم وأفتى بذلك للمجاهدين بعض العلم، فهل من فعل ذلك يعيد الصلاة؟ ورفقه ويسجد الصلاة ولكنه نسي فاستمر على المسجد لسبب غروب الجهاد إلى ما فوق الثلاث. الحديث موقته صحيحة وثابتة في يوم وليلة المقيم وثلاث مشاهد بالعيالين، وهي حديث صحيحة وصحوها حديث أيضا رضي الله عنه، وهناك حديث أخرى عن غير علي عن أبي بكر عن حسين بن ثابت وعن آخرين. فالمقصود أن الصواب التوقيت، ولا يجوز الزيادة على التوقيت، فهذه مجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على موقته، وهذه القاعدة في حمل الموقت على مقيد والعام على الخاص. فلا أرى أنه يسوغ لطالب العلم أن يفتي بجواز المسح المطلقة، بل يجب أن يتقيد بما جاء في الأحاديث الصحيحة من حديث علي وصفوان بن عسال وأبي بكر وغيرهم. هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك، وإذا فعل ذلك فلا حط له قضاء بما زاد على الثلاثة. نعم. جماعة والدنا وفقنا الله وفقكم في الله، هذا يفعله كثير من ناقص العلم، ناقص البصيرة، ناقص الخشية لله عز وجل، فإن أوامر الله وأوامره لا يسمى شيء منها قشور، ولا يجب يسمى شيء منها قشور، لا الواجبات ولا المستحبات، فكلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا نورا روحا من عندنا، سمى هو روح، ما كنت في الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، فسمى الله لحيه نورا وسمه روحا. روح تقصد به الحياة ونور تقصد به الهداية. قال عز وجل: يا أيها المستجيب لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم، فسمى الله وحي الحياة. قال سبحانه: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يزيد به الناس، وحي الله نور وحياة، وليس فيه قشور. وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود وليس من القشور، وترك الإسلام كذلك أمر مقصود. فالذي يقول إن هذا أنا قشور هذا غلط، عليه التوبة إلى الله، وأخشى عليه أن يكون مرتدا، نسأل الله السلامة. يجب الحذر من هذا الكلام السيء، بل يجب أن يعظم دين الله الواجب المستحب جميعا، ويحذر ما حرم الله وما كرهه الله لعباده، ويكون في غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وفلسات اللسان الخبيثة. فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا، والمقصود من الأصول العمل، ليس المقصود أن تعلم الأصول وتقيس، أن تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك، فتابع ما حرم الله وتؤدي ما أوجب الله، ومن ذلك المحافظة على الصلوات الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وترك الإشبال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة. ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء ويفند ما فعله الآخرون من أهل الخير والهدى، وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان، نسأل الله العافية، نسأل الله. أما كتاب الغزالي هو كتاب معروف، درسه كثير من العلم وردوا عليه وطلعنا عليه أيضا، وفيه مواضع كثيرة خطيرة، قد أحسن إخواننا في الرد عليه، وأرجو من الله في وقت حتى نختم ما تيسر في ذلك إن شاء الله. هذا يقول: شركك في الله، هناك من يقول انه يلزمكم من القول باجراء النصوص على ظاهرها وعدم التاويل، فانما معيه الله لا فيه، اما بتاويلكم فيلزمكم الا تهجروا على المؤولين في اشياء اخرى لم يكن عنكم توبه. حدثه الله عليه الصلاه والسلام: تحب الله من افضل القربات. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله، وما لا ظل الا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه. ويقول الله جل وعلا يوم القيامه: ايام يتحابون بجلالي، اليوم اظله بظل، يوم لا ظل الا ظله. فاتحاب بالله من افضل القربات. واما التاويل فقد انكره السلف وعابوه وحجروا النصوص على ظاهرها، وهذا امر معلوم، تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمه وغيرهم، وكتاب الحنويه والتدبريه العقيده الواسطيه وغيرها من كتب الائمه. والمعيه ما فيها تاويل، انما المقصود بالمعيه علم الله، ليس المقصود انه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم وبكافيرهم، هذا لا يقوله عاقل، انما يقوله على الحلول. فالمعيه قاله السلف، اجمع السلف على ذلك، كما حكاه عبد البر وابو عمر الطرنانكي وغيرهما، اجمع العلماء على ان المراد بقوله معكم، ولا تحسبن ان الله معنا بعلمه، ليس معنا في الغار هو الصديق، وليس معنا في بيوتنا هو فوق العرش جل وعلا، ليس هذا من التاويل، بل هذا من بيان الحقيقه التي بينها الله في كتابه العظيم، حيث قال: ان ترى ان الله جعل من استغناكم الى ثلاثه له رابعهم ولا خمسه الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو اينما كانوا ثم ننبئهم بها يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختمها بالعلم، والمقصود بذلك انه محيط بهم وعلم باحوالهم ويرى مكانهم، ولا خير لهذا سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما تقولون شأن وما تتلون القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا على كل شهودا إنت في ظلمي. هو شاهد علينا وعلى كل شيء سبحانه وتعالى، هو فوق العرش وعلي من الله ومعنا وهو فوق العرش. ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيانهم هو كافر ضال عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية. نعم. قضية الشيخ جزاه الله خيرا، ما إخراج الزوج بأنها محرمة عليه؟ هل هو الزنا أم لا؟ ومفهوم أولاده ناري المرأة، هل يدخل الإبشر إبشرهم مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا منتشر في بلدنا كثيرا ولا أحد ينكره. نساء الخامسة باطل، ومحرم إن كان العلم هكذا، إذا كان له شبهة يلحق بها أولاده، يلحق بها أولاده وفرق بينهما. يعني في قول بعض العلماء قول شاذ مخالف في إزالة ما زاد على خمسة كسع كاسا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل عند أهل العلم. فإذا كان وقع في بلادكم شيء من هذا لسبهة فأولاده يلحقون به، والواجب على القضاة أو العكام كان هناك حكام مسلمون أن يفرقوا بين قضينها ويؤدبوه حتى ينفجعه أمثاله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هل التبرع بالذنب أو بأعضاء الإنسان حيا أو ميتا جائز؟ أما التبرع بالدم عند الضرورة إليه فلا بأس ولا حرج في ذلك، والفتوى من مجلس هيئة العلماء قرار بذلك بما فيه من المصلحة العظيمة من دون مضرة عند الضرورة لإنقاذ المريض، كما يجوز أكل ميتة. أما التبرع بالأعضاء فهذا لعلماء فيه خلاف علماء العصر، منهم من أجازه ومنهم من منعه، وعندي في توقف ولست من يجيزه، عندي في توقف تبرع بالكلية أو بالقلب أو بغير ذلك، فجازه بعض العلم وقالوا لا بالإحسان ولا بالتبرع ولا بالزوج، وأخذوا منعوه وقالوا إن هذا نوع من التمثيل ونوع من الخبر وليس تصرف في ذاته ولا في أعضائه، وربما تصرف تصرف يضره ويفضي إلى موته، فبعض العلم توقف في ذلك وأنا من المتوقف في جواب هذا. نعم. جزاكم الله خير. السؤال يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ذات ليله: اريت ليلتكم هذه فانها بعد 100 سنه لا يبقى منا على وجه، فانه بعد 100 سنه لا يبقى منا على وجه الارض احد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي قصه الاستاذه عند مسلم ان تميم الثاني راى الدجال وهو ينتظر ان يؤذن له بالموت. السؤال: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بعد 100 سنة احد وقول الدجال عائد من ذلك الوقت الى يومنا هذا؟ الحديث صحيح، المراد النبي صلى الله عليه وسلم ان قال يحترم كما قاله الصحابه، وانه لا يبقى على وجه الارض منه على ظهرها ذات الوقت احد بعد 100 عام، يعني يموتون. اما حديث الدجال فهو من باب خاص، باب الخصوصيه، فلا يرجع على هذا لان النصوص فيها خاصة وعام، هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم. وهذا السائل يقول: رأيت رجل متزوج لامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يطلب بأمها هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير. أم الرضاع مثل أم النسب، إذا لها أم من الرضاع فهي محرومة لها كأمها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاع إذا دخل بها بناتها من الرضاع كذلك قديما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله في كتابه يعني يقول: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة، إذا كان قد دخل بها كلف نفسه كل الشعب. لعله يكفي، لعله يكفي. وفق الله الجميع لما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ايها الاخوه، انتهت ماده هذا الشريط.